जगह मिला है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله العظيم بسم الله أمو بلال ترو قرآن قرار لو تنشم كوان كومنت بنورين بالنزيه يمج أرشاو آيات بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا ستي ولترك عكساب شو عند فتحتين هنوال مثلا بل الإنسان على نفسه بصيرة كالكو تا مربوطة وطاش خلاص عند هلت فتحة ألف يالو نقر هنوال ولو ألقى معاذيرا بلس كساب شو تبلع الشيك ألو مالتنو سلزي قرط مرق بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا يقولش ينته ولو ألقى معاذيرا سنل ولو ألقى معاذيرا سنل ينته اللاتشو نائيه بيتشانو إن شاء الله الله يجأمر لش الله سبحانه وتعالى كنزا يوم القيامة كرا قتل درجان كفر يمين بارسوش كنسو يدرقش إن شاء الله الشيء واندموش السورة تسمى سورة القيامة راس سموا يسفرال سموا راس يهز المشاعر سونته سميته كسكسل اني هون تفسير كما جمري بفيت عند تياكي بتقام اساسابي هون تياكي تأيك اللو تياكي وسي تأيك ملسو لني اتستون راسه براسه لراسه لدقمو تياكي وسمعو أنت راسه براسه ملسو يمت ملسو دومو لراسه نو قن عندك قلنا توسدوت بتام تلك تياكي نو أهون بار لاتشو بتبوتا واشنگتن دي سي اللاتشو نيويورك اللاتشو ستوكولم اللاتشو تورونتو نو اللاتشو مدريد نو باريس نو بار لاتشو بتبوتا يوانناو كتماو اغرغجي نغي اهود مثلا امتاو اهود نينا مستي هولت منستروش ارات هونن مسا بيتهنو من نبلا بلو ارغاقت الله من تارغ الله هون هتياكي هتسان بيت اياكم يمال السوال يا غريتو اغرغجي ከሚስቱና ከሁለት ሚኒስትሮች ሆኖ ምሳ ለመብላት ወደ ቤትህ ይመጣል። አንተ ኖርማሊ የምትበላው በቤትህ እንጀራና ወጥ ያኔ ሰላጣ ትጨምራለህ ትንሽ ደሞ ያኔ አሲር ጁስ ምናምን ትጨምራለህ። ይሄ ነው ምሳ። እራት ቢሆንም እንደዚህ አይነት ነው። እንት ነው አገረ ገዢው ከሚስቱና ከሁለት ሚስትሮች እመጣለሁ ልክ 1 ኦክሎክ እቤት ሆናለሁ እስከ 3 ኦክሎክ በልተን ጠጥተን ተጫውተን እንሄዳለን ቢልህ ምንድን ነው የምታደርገው? በእውነት በእውነት መልሱ። አሁን ለኔ አትመልሱልኝ። ላኪን ራስህ በራስህ 101% በሚሊዮን ኦቨር 100% ምንድን ነው የምታደርገው? አለ የተባለ ምግብ ታቀርባለህ። ቤቱ በጽዳት ሳሎኑም ይቀየራል። ቤቱም ያኔ በደጃፉም ፈርሽ ታረጋለህ ትፈርሻለህ። ሚስትህን የሚረዳ ሁለት ሶስት ሴቶች ያመጣሉ ታመጣለህ። ምግቡ እንዲያውም በቤት አይሰራም፣ ከ best ሆቴል የተባለው ከዛ ነው ተሰርቶ የሚመጣ። ያኔ የምታደርገው ነው የሚጠፋ። እንዲያውም ከሁለት ቀን በፊት ዝግጅት ትጀምራለህ። ጭንቅላትህ ይበጠበጣል። ራስህ ወደ ታች ርህ ወደ ላይ ነው የሚሆነው። ትረበሻለህ፣ በጣም ትረበሻለህ። ኦኬ። ለምን? ምክንያቱም 100% ሰውየው እንደሚመጣ ስለተረጋገጥክ ነው። ጥያቄው ይህ ነው። እውነት ነው አይደለም? ወንድሞች ይህ ነገር እውነት ነው ወይ? ከእውነት በላይ ነው አይደለም እንዴ? ኦኬ። ቂያማ እየመጣ ነው። ዘ ሴም ፒክቸር፣ በቃ በዛ ውሰዱት። ቂያማ ቀን አሁን እዚህ ያላችሁ 40 አመት 50 አመት 60 አመት 20 አመት 25 አመት ያላችሁ ነው አይደለም? እሺ፣ ይራቅ ይቅረብ፣ ቂያማ እየመጣ ነው። ቂያማ ቀን መምጣቱ እና አገረ ገዢው መምጣቱ የቱ ነው ትክክል? የቱ ነው ሞር ሹር የሆነው? አገረ ገዢው ሊሞት ይችላል። አገረ ገዢው ሚኒስትሩ እንትኑ አገሪቱ መሪ ሊጠራው ይችላል። ላይመቸው ይችላል። ሊታመም ይችላል። ሊረሳህም ይችላል። ሁሉ ይሄ ነገር ይከሰታል። የቂያማ ቀን ግን መጣ ይመጣል። ኢዘን ከዛ ከአገረ ገዢው የምታረገው ዝግጅት በላይ ሚሊዮን ታይምስ ሚሊዮን ዝግጅት ማድረግ አለብህ። እሺ፣ ጥያቄ ወይታለህ? ዝግጅት አድርገናል ወይ? ይህ ነው ጥያቄ። እና ለቂያማ ቀን ወላሂ አንዳንዳችን ያኒ ሁለት ሶስት ቀን የቀረው ሊኖር ይችላል ለቂያማ። ጠብዓን ትናንትና ተስማምተናል፣ የሰው ቂያማ ቀን የሚሞቱበት ቀን ነው። ኸላስ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በቀብር ሁሉ ነገር ያያል፣ ሁሉ ነገር ያገኛል። ስለዚህ ከኛ አሁን እኔም ልሆን ይችላል ላለሁ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ እኔ የቂያማ ቀን ይመጣል እና መምጣቱ ሹር ከሆነን ምን አዘጋጅተናል? ይህ ነው ጥያቄው። ጥያቄው ቨሪ ሲምፕል እና ቀላል ይመስላል። አሁን ተሰምቶ ዊድን ዋን ሚኒት የሚረሳ ጥያቄ ነው የሚመስለው። ላኪን ወላሂ ምንድን ነው የሚያመለክተው? የሰው ልጅ በጣም ሞኝ ፉልሽ ሰነፍ የማይረባ ፍጥረት መሆኑን ያመለክታል። እሺ፣ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ يقول سبحانه وتعالى لا اقسم በቁርአን لا اقسم ካያችሁ اقسم ማለት ነው። እሺ፣ እምላለሁ ማለት ነው። طيب لا ለምን ሆነ? لا اقسم معناه كما نقول مثلا يا ابو انيس نعم ላ አንድ ነገር ይለኛል አቡ አኒስ። ላ ያ አቡ አኒስ ወላሂ እላለሁ። ምን ማለት ነው? ያልከው ትክክል አይደለም። ወላሂ ወረብ ልካዕባ እንደዚህ ነው እላለሁ። አላህ ደግሞ ምን ይላል? ላ እንደሚሉት አይደለም። ላ ኡቅሲሙ ነው የሚለው አላህ። ገብታችሁ እንትኑ ትርጉሙ? ናም ያኒ መሰለ አጉል ለክ እሙ ሲሃም ናም እንዴት ነው ትናንትና እኮ እንደዚህ ትለኛለች፣ ያልሆነ ነገር ጠቅሳለች እሷ። ላ ያ ኡሙ ሲሃም ወላሂ እንደዚህ አይደለም እላታለሁ። ያለችው ነገር አፈርሰዋለሁ ስተት መሆኑን እየገለጽኩ እምላለሁ ይህ ማለት ነው لا اقسم نعم والمعنى الثاني ليلا معنى له انا مالتنا انا لا اقسم لانه لا يحتاج ان اقسم ليلا سنسو يعني ليلا ترجمه اني الملم يا اخي لمن ملاله ما لا يسفل قوم هنا غير مور زان انت نو تككل نو لمثال جنة الله يلم الله استمال لمن ملاله يا اخي ما لا يسفل قوم جنة من الرمى لا لا نعم يعني لا أقسم ما رتنواله كان قال له شو لا أقسم يا أخي الملم لمن ملال له ما رتنواله ليلا سوستين يترقم من ساتوت لا هنا يتش لا يمتباله جيء بها لنفي ورد كلام المشركين المنكرين ليوم القيامة فكأنه تعالى يقول لا ليس الأمر كما زعموا وأقسموا بأنه حق اندمي لوتا للم ينمر الله على كل حال اندن يو لو تككل اندن يو تككلو أرات أمست ترقمنا يسطط علماتشو تككل ان يو قن ان يو من نزوهن اندن يو لا أقسموا اندي من نو باك انت والله اندزيه اندزيه هذا اللم والله اندزيه نو بله تمر الله بعد اندزيه من الله سبحانه وتعالى تنانتنا سلا ممال منا من سنناجر الله لمند نو ميملو بلن ሁለት ትርጉም ሰጠነው አንዱ ነገሩ እርግጠኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው ብለናል ሁለተኛው የሚምልበት ነገር ምንድነው تلك نغر سيهون نونا بتلك نغر يموالكو نو يه تلك نغر دمو تفلاسفاتشو مستمستيرو ماوك مكرو مالتنو اهون بمن دنو يمالو بقياما كان قياما كان هوته سلسة امت كوهوني لسلسة امت بتمارواتي تشارسهم يه قياما كان وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية عندنا علماتشو يهتشن آية لا أقسم بيوم القيامة يورد شبت مكنيات اللي شي أن أحد من المشركين عند مشركنا قريشي مت أن النبي أتشمنا على شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد على شو نعم حدثني عن يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة متلو بقرآنه نقرأ سلا يوم القيامة له فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم سل يوم القيامة بسفيون الجروت من على مشركو قال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك أنت نجر كين سل يوم القيامة بأينين دزين بأيني يوم القيامة حشروا نشروا كتابوا سراتوا جهنبوا منو بأيني باي ألا منه ماله شرايكم وندموش يعني سنت جرام نو ايه انتو ايه ايه كفر ايه شرك سنت جرام نو اندموش ويم دمو سنت طاني هونال كبدتو من جنو كزيه ميكبدي اللم عيني بعيني جهنبنا جنة يكبر عذابنا يكبر نعمة حشر نشر بعيني بايو على من الهمالو خلاص طيب فقال يا محمد قتلو مشركو من عليه أهو يجمع الله العظام المفتتة يا باتو تشاتشين يا كلمة آتو تشاتشين ينيام تشمر آتن تشاتشين سقاتشين تفتتو أفاري هوني عند قناك أفر لفترة أنه متلو أنت محمد والله بأي نبيايو ألا منهم علي عند قرم ألن عند قنال عند قرم لمن ألن قرم مسلاتشو يعني السبتشاد اللم بزو سوش بلو ألن البصيري يميلو أنرو يه البردة متبالو قصيدة البردة متبالو منظومة يسأفنو من الهزة قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم إلال عندسو صحي بكأن قزي نون تايم የውል ጸሃያል ወጣሽ ምናምን ብለው 100 ሰዎች ተሰብስበው በሙሉ ጸሃይን እያዩ ነው። አንዱ ግን የአይን በሽታ ስላለው በሽታው አይኑ ስለሸፈነው የታለች ጸሃይ ይላል። እንዴ እባክህ የነጂ ጸሃይ ቁምቋት ዋን ብርሃን እኔ አላያትም ይላል። እኔ አላያትም ለምን? ረመድ የሚባለው የአይን በሽታ ስላለ ሸፈነው ጨፈነው ጸሃይን ለማየት አይችልም። طيب አንዱ ደግሞ የተጣራ ውሃ አመጣህና ለመቶ ሰዎች ጠጡ አልካቸው። ሁሉም ጠጡና አልহামዱሊላህ አሉ ደስ አላቸው። አንዱ ምን አለ? ውሃ አይደለም ይላል። طيب ምንድነው? እኔ እንጃ ውሃ አይደለም ረባካቸው አፍሱሱት ውሃ አይደለም ይላል። ለምን? ሰቀም የሚባለው የምላስ በሽታ ስላለው ነው። قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. አሁን ይሰውየው ለውሃ ውሃ አይደለም ካለ ፀሐይ አናት በሰማይ አናት ወጣ ሁሉ ሰው ያያት የለችም ሲል is it normal ወንድሞች? it's abnormal ነገር ነው ይሆን? ጭንቅላቱ በሽታ አለበት። ልክ አሁን ደግሞ ጀና በአይኔ ቢያይ ባይ ጀሀነም በአይኔ ባይ ለአምሳ ሺህ አመት ሰው በአርድ አልሐሽር ቁጭ ብሎ ባያቸው አላምንም። ኸላስ በአይኑ በልቡ ተጨፍኗል ሰውየው። ስለዚህ ቁረሾቹ ብዙ እንደዚህ አሉ። ከኔ ጋር ስሙ። በሱረት አልእስራ 9ኛው አያ ሱረት አልእስራ قالوا تملكتوا من قالوا مسلاچو يقول الله سبحانه وتعالى سلنا ذي سوچ من عليه قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا يا محمد يهم مريت بغراچن يال مريت بمولو وها افلقه ونز ادرقه نصوح وهمتته እንደገና በዛ ወሃድ አትክልትምና ፍራፍሬ አፍርተ አሁን ያየን መሬቱ ምድረበዳና ድንጋያማ ነው ለምለም ካላደረክ አላምንልህ ማለው። ሌላ ሰው ተነሳና መሐመድ አላ نعم او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا الا دمو تسبسبو كونو كلب አላቸው። አንድ ትልቅ ክለብ የሚሰበሰቡት አለና ወደሱ 67 የሚሆኑ ናቸው አሉ የተባሉ ምሁራን እና ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ነቢያችንን ጠሩና ነቢያችንን እንግዲህ ሊያቋሹ ሊያደክሙ ሊሰድቡ ሊያፌዙ እና እንደዚህ ነው የጠሯቸው። ነቢያችን መጡ እንደዚህ አሏቸው። አንድ ደግሞ ተነሳና ምን አለ? او تسقط علينا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا نا ሁለተኛው ምን አለው? او تكون لك جنه من نخيل ذي ያለንበት ቦታ የተምር ዛፍ የትሩንጎ ዛፍ የብርቱካን የሌሞን የምን ሁሉ ፍራፍሬ عنب ወይኒ የዘቢብ فتفجر الانهار خلالها تفجيرا የና አትክልት ታርገ በስሩ ደሞ ልክ እንደ ጀና نصه وها سفس يهن نجر اهون كادركلن انا منالن علي سوستنيا من علي او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسماي بلا اندايم اتعادل بلا هادلم يتاسفراران استي سماي يزنب كسماي دنگا يزنب الناس تي انيان يقدل الچالكم او تأتي بالله والملائكة قبيلا ራሱ አላህ አውርደው ዚህ እንየው እነዛ መላእክቶች የምትላቸው ደሞ አምጣቸውና ዚህ እንያቸው እንደዚህ የሚለው አقل ያለው ሰው ነው እንደዚህ ያሉት ነቢያችን እየሰሙ ናቸው ዝም ብሎ ይስማሉ። አራተኛ ሰው ተነሳ ካካካካ ብሎ ይስቃል። او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نعم حتى تنزل علينا كتابا نقراه على الثمه نا ارتنيا سو تنسو من عليه أن يكون لك بيت من زخرف يعني استئهن نجت ملسا نيهنا بوركنا بالماز يتسرى فوقنا يعني تلك بيت سرته إذا كنت بله عندني نفلقالن أو ترقى في السماء ويمدمو هلت كنفا وطته ودى سماء ستبر عندني نفلقالن يهلو يا دركم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بكم فنكوا ودى سماء بالتهد مريت قلبت إن شاء الله بورك أن بألماز مكوان بيت سرت الزاكوج بتل يفلكوا النجار بالتامتة أن من اللهم أن طيب من دونه مت أنديتنا متامنو حتى تنزل علينا كتابا تنان تنان دالو كل مريين يريد إيش يندن دسو لراسو دبدب بندي متألتك الله أهونم تدقمي أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى من في السماء ولن نؤمن لك لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيش الكتاب نقرأه طيب يهل تناقرنا نبياتنا ألتقطتم من ألو قل وحيمت الله شو كنتنو كسماء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا رنس اهو قيثاي اني من مسالاتشو الله نن يندي هلو يوم تتأيكون اني كو اندن نانتي سونن جن ملك تنيانن سونن جن يا الله لؤكنن انجي انديتي هن هلو تتأيك ان يالله انا اندزي هلو اهون واندموش 21st century علينا هون يفلقون سو مأتو لمسالي ببريتش بارلاما اندو منستر نوتونستو يعني قرآن مسحف قددو አረለው አሁን ከተባለው የባሰ ነው ይስ ምንድነው ቁርአን ወረቀት ነው የቀደደው አይደለም እንዲያውም ሌላ ሚኒስትር ተነሳሽና አይ አለችው ሳቀችበት አንተ አንድ መጽሐፍ ወረቀት ነው የቀደድከው እኮ አለችው እነዚህ ሙስሊሞች እንደዚህ ካዩ ለእልክ ብሎ 1 ቢሊየን መጽሐፍ ለማተምኮ ይችላሉ ብላ መለሰችለትና በሙሉ ፓርላማው አጨበጨበላት ምንድነው አንተ መጽሐፍ ይህ 300 400 ፔጅ ያለው ቀደህ ደርበ እንትን ብለሃል ነገ 1 ቢሊየን መስሐፍ አትመው ሊያወጡ ይችላሉ አለች እነቷ ነው አይደለም ስለዚህ እንደዚህ ያደረገ ሰው ይበሽቃል ለምን ከዚህ በላይ ተብሏል ነቢያችን ሳሰለም ከዚህ በላይ ተብሏል የነቢያችን ፊልም ካርቶን አርጎ ነቢያችን ሰደበ ይባላል ትልቅ ወንጀል ነው ግን አሁን ይሄን ከተባለ يبسال أي بسم والله طيب يقول سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة بيوم القيامة ملال له قتلنا ولا أقسم بالنفس اللوامة بزيهيش لوامة هنا تشو نفس ملال له طيب إيش النفس اللوامة النفس اللوامة وندموش هي النفس التقية المستقيمة التي تلوم ذاتها نعم نفس اللوامة وقاش مالت وقاش توقس عليش انديت توقس عليش عند النقر ترو نقر كاللفبات انتي تيهن ترو اللفب بس انت أجرنا يقدر به تلها عليش راس واكونج فهي مهما أكثرت من فعل الخير بزوت رسرا بتسرام تتمنى اللو ازدادت من ذلك بقي هذا اللم زاري سم اسرا عند ركع سجدكو لمن شي ركع السجدم تنانتنا عند متو بر لسدقه ستوت لمن عند شي هونم لمن تنانتنا يعني اندزي هدركو زاري كذا يبلط المرق قلب انجي كل غزي توقسهالچ شي مهما اكثرت من فعل الخير تتمنى لو ازدادت من ذلك ومهما قللت من فعل الشر يعني انت هون يعني متتتا نبر توكو سيجارة تتأس نبر توكو سيتوش منامن تارق نبر توكو ما شاء الله متتتهال زموت تتهال قمار تتهال ما شاء الله بلا أتودسهم من تارق قالج لا قنا يهم متوال لبه بلا بزو وانجلوش اند التو يمتوكسه نفس لوامة مالت هو كاش مالتنو ومهما قللت من فعل الشر تمنت أيضا أن لو ازددت من هذا التقليل كان نجرشو وانجل ما رجي اللبش من جي هون ما تشاشلشال يمات النفس لو ما تبالالش. يقول الحسن البصري رحمه الله تابعي يقول إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. مؤمن هل جزي نفس سواك ستايونو ترو مؤمن يمبالو. يقول ما أردت بكلمتي من تفلقالش أهون أنتي إهن نقر تناقرش المطفو نقر من فلقش نو بلو ينادد كسونته. ما أردت بأك بأك بطعامك هذا أهون ينقر حلال على مهنون يوكي سقات بيالش من دنو فلقش أنتي. وإن الفاجر فاجرنا فاسق مجرم قنالو يمضي قدما ما يعاتب نفسه. فاجر فاسق مطفون قري يا درجة أي وقسم زنب ولا الفال شلاب ولا الفال راسون أي وقسم. سلزي النفس اللوامة واندموج نقول اللهم أعطينا نفس اللوامة كل جزية متوقسين تروك هذا الركول لا بكي هذا اللم تأمر مطفوك هذا الركول لمن دنو مطفو هذا الركول لمن إيش توكوت إيه بتشات تو للام تو بلا يمتوكس النفس التقية النقية اللوامة تبالالج. أوكي. وجواب القسم جواب القسم إهن عينت يمالو الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما. من دنو يسو لجي كافر مشرك قال نبره اندفطركوت اندغنا يتفطروا سغاونا اطنتونا دمو منامنو بمريت لا يتدبالقو قويتو كسو موطاتو نمياقتهن قال نبره مفطر ادلم يم انتن يمكبدو كبادو نغر ادرغي لا الله كله كباد ادلم لا الله كله قلال نو جن كومبير لما رغ نو يعني اهون لمثالي ابو انيس سو فطر بله اتفطرم سو فطر بلا تفطر كنج الراسو يعني بمنم تأمر سو لما افترات تشل ما هون اوتوماتيكالي. لكن عند سو موتو كتكبره او طاو بلا تاو طواله ممكن يعني ليلا لتارك تشلي هونال يتونو ميكبدو اديس فطرت لما افتر يكبدان. اذا الله سبحانه وتعالى يقول ايحسب من اين تستساسبنو يسويو ايحسب الانسان ألن نجمع عظاما يه سجاننا أنت وده أفريتك أيروا بمريت السن أنستن سويو ماسك أم يكتن البنونو إنسان. والمراد بالإنسان جنسه أو المراد به الكافر. قري الإنسان مارث الزيلاي إنسان كافر مارث نونجي مؤمن ما بيوم القيامة أي كافر أشر كما دلهم دي الكافر المنكر للبعث. طيب وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية عندما كواتشو يها مشرك مطو يتناقرونا بأين بايوم يعني ألا من اللهم على أدلم. بل قالوا أكثر من ذلك واندموش كزيه بلاي بلوها القريش كزيه بلاي من ألوالو في سورة ياسين في سورة ياسين عندما تنا لنبياتكم من على شو يقدمو يقبر افر باجو افني افر يزو متا اوف ولنا ود نبياتكم فيت ورورو سرچو افرو كذا بهالا من علو انت محمد يهن افر يقدم اياتاتشاتكم افر اهون الله يمتلوي هوت البسو اطنتو ملسو سغاو المرسو لياس قومو نو متلو انت اي انديت يتشالال علو. الله سبحانه وتعالى قرآن وردنا من إلال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أي سولج بتكي هونو يا سولج كم نطفة كزي سبرم زم بلا بكا تنش فترتي هونو تشوف سبرم واندموج سبرم سيل الله سبحانه وتعالى شنك الله تاتشو أسرو سبرم لمسالي عند سو مستو كمستوغا قنيت كادر رغي يميافس سو سبرم كسو ودسو اللي يعال አንዱ ብዙ ያፈሳል አንድ ትርቅ ጥቂት ያፈሳል አንድ ሚዲየም ያፈሳል አይደለም ስፐርም ማነቱ እሱ አይደለም ወንድሞች ስፐርም ምን ንጥፈቲን ሲል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዳይሬክትሊ እሱ ነው ግን ኢንዳይሬክትሊ ግን እሱ አይደለም አሉ ምንድነው ምን አሉ ዑለማዎቹ እነዚህ ሜዲካል ዑለማ አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ግንኙነት አድርጎ አንድ ጊዜ ካፈሰሰ ያሉ ፈሳሹ በፈሳሹ አለ ኖርማሊ ፈሳሽ 300 ሚሊየን የዘር ፍሬ አሉ እዛ ላይ ከነካ ተመልከቱ ወንድሞች ስፐርሙ ካፈሰስከው በማህፀንዋ ወይም በብልትዋ በዛ የፈሰሰው ነገር 300 ሚሊየን ለዘር ለልጅ የሚሆን ፍጥረቶች አሉ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ዊዝን 20 ሚኒትስ በሙሉ ይሞታሉ የዋኙ ወደ ማህፀን እየሄዱ በሙሉ በመንገድ ይሞታሉ አለ ምክንያቱም አካሄዳቸው በጣም ስለው ነው እየሄዱ ይሞቱና ከነዚህ 300 ሚሊየን የሆኑ የዘር ፍጥረት የዘር እንትኑ አንድ ብቻ በአይን የማይታይ ማይክሮስኮፕም የማያየው በጣም እንትን አዲስ ማይክሮስኮፕ ከሆነ የማይታይ ፍጥረት እየዋኘ ማህፀን ውስጥ ይገባል ከዛ ማህፀኑ ይዘጋል ከሷ ፈሳሽ ይገናኛል ልጅ ይረገዛል ስለዚህ ምን መን ይስል በሙሉ የሚፈሰው ፈሳሽ አይደለም ከዛች በአይን የማትታየው ምን ልበላችሁ ሞለኪውል ነች ምንድነች ከዛ ነው የተፈጠርኩ ከዛ የፈጠረ ጌታ ወንድ አድርጎ ሆገን አድርጎ ወላማ እንትን አድርጎ እንደገና ከመሬት ለማሳት ነው አወለም የራ الانسان ان خلقناه من نطفه كنطفهنا كذي فساش فطرا سنبقى فاذا هو خصيم مبين بنطبق يا سو لجنيا طلعت وطالي فاذا لمندنو يمطاشو فاذا يهن نبرنا يهن እኛ የጠበቅነው የጌታዬ ካንዲ ጠብታ የፈጠርከኝ አይንና ጆሮ ልብ ስጋ አጥንት የሰጠኸኝ ምስጋና ድረስ እንዲለን ነበር የጠበቅነው فاذا هو خصيم مبين የኛ ጠላት ወጣ አለ የኛ ጠላት ወጥቶ እኮ ዝም ቢል ጥሩ ነበር لا አፈራ መጣ እንጂ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه አፈጣጠሩ ረስቶ እንዴት ያነሳል ብሎ ጠይቃል قال من يحيي العظام وهي رميم ملس متانا قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم مجمر يا فطرات يا نسات البله ملس لتالو طيب نرجع الى التفسير وندموش ود التفسير سنملس المعنى اقسم بيوم القيامه الذي لا شك في وقوعه في الوقت الذي نشاءه بفلقناو قن قيامه قن يميولو እንደሚከሰት እምላለሁ واقسم بالنفس اللوامه በዚህች ነፍስ ደሞ የፈጠርኩት ለዋማ የሆነችው ነፍስ በሷም እምላለሁ التقية التي تلوم ذاتها على الخير لماذا لم تستكثر منه وعلى الشر لماذا فعلته طبعا طيب لنجمعن عظامكم اطنتاچو بمريت ود عفر يتغيره ሁሉ ስብስብ ባርገን አቡ አኒስ ከሞተ በኋላ እናስቆመዋለን ወሙሲሃም ከሞተች በኋላ አፈር ከሆነች በኋላ አስቁመን አንቺ ሙሲሃም እንላታለን طيب ولنبعثنكم للحساب والجزاء ከዛ በኋላ ቀጠሯችን በእኔና በእናንተ ያለ ቀጠሮ እንትን ሲመጣ እኔ ፊት ቆማችሁ ፍርዳችሁን ትወስዳላችሁ ይላል طيب والنفوس ثلاثه ወንድሞች نفس اللوامه نفس يسو نفس ثلاث عينات ناتشو المطمئنه اللوامه والاماره النفس المطمئنه والنفس اللوامه والنفس الاماره اما المطمئنه الله سبحانه وتعالى بسوره الفجر يتكساسنيك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من مالتنا وندموشي يعني يا ايتها النفس المطمئنه يهن اوكن نفس مطمئنه يا زسو تنشي ارجعي الى ربك يعني ودا الله تملشي ودا اخره كندرسوال راضية مرضية أنتم دستنيا هونش اللهم بانشي دستنيا هونو ولتاتشم توعدداتشو تنشيلاتال. طيب فادخلي في عبادي اندانشي مسلو عباد صالحين اللو كنسوكا تدبال لكي الزوست قبي كزاس وادخلي جنتي لال. قال أحد العلماء من كبار العلماء من ألالو ارجعي إلى ربك في حالة حال الموت، يعني أنتي نفس متش بكبروس تجبتش كبر تنستش ودا آخرات ودا الله تملش ما لتنو عليه. فادخلي في عبادي جن بز بالنزاب ميودات شو عباد بالنسمة هك القبي ما لتجنالو، يعني اجتمعي خالطي عبادي الصالحين مثلك إن دان شيء مسلو ترو ترو سراي سرو ينبرو كن السجا أبرش قومي الزا انديت. قال لماذا ادخل في عبادي قالوا قال لأن الناس يحشرون زمرا زمرا يوم القيامة هل سو تدبال القوار اللي انتن أرض المحشر ميهرو لا جناسي قبو زمر زمر نو ميهرو. إيش معنى زمر؟ بودن بودن. طيب زي هل لنو أهون عند بودن نو من هونو؟ لا لا بعند مسجد مسجدو عند بودن نو؟ لا. طيب انديت نو بودن بودن هونو ودا جنة ميقبو. يقول هذا العالم أهل الصيام لوحدهم، أهل الصلاة لوحدهم، أهل الصدقة لو تشاتشو، أهل الدعوة لو تشاتشو، أهل الجهاد، أهل الحج، أهل العمرة اندزي مس إنه بودن بودن يمي هونو. لمثالي نقول بحر الإسلام إني يعني مثلا ببوز نقر البلد أو تشيل على هو بصلاة بمن بمن بمن لكن بصدقة ما نمسو أي وداد درو سلزي بحر الإسلام يصدق أسونو يوم القيامة سيهد بصدقة يتوق ويتوق والله يوددات شو يصدق أسو شيء تعلو بحر الإسلام كان السقاء يدبر لك. الشي أبو أنس نامتو أبو أنس بجهاد في سبيل الله دمو يامي إمي أفسنا أم بساي هونو بجهاد يا اللهن قال ويم يا نبياتشن قال سمتا ويم شرك سيسفافا يماي تشلبتنا لكن ده نبر يميك أيرو يا جهاد سو نبر جهاد وشيتالو ويبالال بيوم القيامة الزاقبا ادخلي في عبادي هكذا فسره واحد من العلماء. طيب كذبوا هلاس كانت بودن هنا ادخلي جنتي. الله أكبر. الصائم مع الصائمين، المجاهد مع المجاهدين، المتصدق مع المتصدقين، التالي للقرآن، قرآن بقامي ودي نبرو سويو هأراس ساعتين كن الزاك أري أوتش يهدال نعم يعني اندزي اندزي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال لماذا يهنو انتنو عليه سبحان الله. إذن وقال في اللوامة انقدي المطمئن واندموش نفس المطمئنة يه ينبيوش نفسنو يصدقوش ينبيوش منهم وانجل ما يوقو وانجل ما يوقو ويمدمو تكاكن وانجل بيشالاتشو نفس المطمئنة تبالالج. وقال في اللوامة ولتن يو نفس اللوامة نتش لواما هون قال شوال له كل غزي متوقسه نتش ثالثه نفس اماره كل غزي يجي قشاشه هونش نفس نتش لمطفو بتشا متغابزه نتش مطفو نجر ستادرج سونته بقى يكفتال دس يلحال طرو لمارك دومو كوستر كوستر كوستر تلالش بقى اتود يلله يمسلاچوال اندزي مليون سوتش قالو اندزي مسلم تبلو لطرو نجر بقى غشش يلالو لطرو نجر طولقلق يلالو بقى اندزي. يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله يا رحمته يا وردلت قال هنا نفس بتفطروا لو أنت نج أمارة نج لما تفون متقابز هلال. ثم قال سبحانه وتعالى نكتل أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. سبحان الله ምንድን ነው የሚያሳስብ? ምንድን ነው አጥንቱ ወደ አፈር ተቀይሮን ተገርመሃል? አው طيب الله سبحانه وتعالى بزاش عجب الذنب متبالو بجرباشن يالچ اطنت بس وعلى سوات ازاز سيطاتنا بمولو اطنت سغاه من من من من مسبسبا تعال يا محمد بلا تاسقومهالچ مندنو من شجر اللهوي لخلق السماوات اكبر من خلقكم يا ناس يا الله سبحانه وتعالى بالقران تنزيلال سبات سماي مفطر كو يكبدال سو كمفطر لا الله كله قلال نو كله قلال نو لكن يعني افطاطرو سنة تكنيكالي سناي سبات سماي المسسو مفطر ادلم يميكبدو ايه سو لج كمفطر الى الله سبحانه وتعالى بلا قادرين على ان نسوي بنانا بلا يغرماچو سو كمريت اوتتن ماسقومو ادلم يغرمو بلا قادرين على ان نسوي بنانا زي لا يوندموچ بدن بسمو سلا بنانا لما كفلغاچو بل الحق أننا سنجمعه وسنعيده إلى الحياة على هذا الجمع مع عظامه وجسده ودمه ولحمه كله أمتثن سوى درقان الفترونه وعلى جعل أصابعه وأطرافه وأنامله مستوية الخلق إن كان يه أسرت آتو يأجت آتونا أسرت آت يأجر إن دنبرنا من ناس كمتاتشو متقنة الصنع كما كانت قبل الموت كما موتوا بفيت سويو ينبروا يتآتوا يتآتوا أسكمام أكمامة النزيم يا زي اللو لاين لاين بمولوا إنه أتوالا نلال تمام؟ فإذا كان سبحانه قادرا على تسويتها مع لطافتها النزي أتآتوا تشاتشن አቶቻችን በጣም እንትን ይሆነው ውስብስብ ያለ እንደዚህ ይሆነው ከባድ ፍጥረት ይሆነው ጣቶቻችን እዚ ክብ ክብ ክብ ያለው ስታምፕ የምናደርግበት እሱ እንደነበረው የሚመለስ ጌታ ምን ያቀተዋል ይላል فاذا كان سبحانه قادرا على تسويتها يعني البنان نزي ጣቶቻችን مع لطافتها ودقتها فهو على غيرها مما هو أكبر منها أشد قدرة نعم طيب يد الإنسان سلا بنان ناقر واندموش بنان مالت تآثوش مالتنو بتلي يتآثوشن شافي هونو تآثوش بناني بلالو أوكي فاضربوا كل بنان إلى الله سبحانه وتعالى بقرآن فاضربوا فاضربوا كل بنان يعني بجهاد في سبيل الله تملكوا في الله يا الله انتنو instruction አንድ ሰው ሆዱ ከምት በጦርነት ማለት ነው ሆዱና ጀርባው ከመተመታው አስር ጣቱ ከቆረጥከው የቀኝ እጁ አምስት ጣት ከቆረጥከው ምን ሊያደርግ ይችላል ከነጋውሉ ወንድሞች ጦርነት ተከፈተ 10000 ሙስሊሞች 10000 ክርስቲያኖ ካፊሮች ኦኬ ጦርነት ተጀመረ አንተ አምጥተ ቀኝ እጁ 10 ጣቱ ብትቆርጠው ምን ሊያደርግ ይችላል ወንድሞች سيف እንኳን ለመያዝ አይችልም ስለዚህ ወይም አንገቱ ነው የምትቆርጠው ወይም ጣቱ ነው የምትቆርጠው አላህ እንዳለው ኦኬ ከዛ በኋላ ምን አለ يد الانسان የሰው ልጅ ኢጃለ يحمل خمس اصابع አንደኛው እጅ አምስት ጣት አለው አለ ከነጋ ተከታተሉ ትንሽዋ አልበንሰር ቦንሰር ትባላለች ከዛ ቀጥሎ ያለች ኸንሰር ትባላለች ከዛ ቀጥሎ መሐከለኛው ጣት ውስጥ አትባላለች ከዛ ቀጥሎ አሰባባ አትባላለች ያሻዱ የምንላት ማለት ነው ትልቁ ጣታችን አልኢብሃም ትባላለች ልድገማቸው አልበንሰር ወልኸንሰር ወልውስጣ ወልሰባባ ወልኢብሃም አልበንሰር ትንሽዋ ማለት ነው ወልኸንሰር ከዛ ጠገብ ያለችው ሁለቱም huma ma yukhattamu biha نعم الانسان ቀለበት የምናደርግበት ሱናው በእነዚህ ሁለት ነው ትንሽዋ ጣትና ከሷ ጋር ያለችው ሱና ከፈለከ አንተ ቀለበት የምታደርግላቸው ቀለበት የምታስቀምጠው ከነዚህ ሁለት ነው ከነጋ በሉ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في البنصر በبنصر ማለት ትንሽዋ ጣት አጠግቦ ያለችው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግራ ይሁን በቀኝ ካትማቸው ወይም ቀለበታቸው በበንስር ያስገቡት ነበር። ይሄ አንድ በሉ። طيب ومنع صلى الله عليه وسلم ان يختم المسلم في الوسطى والسبابه نبياتين لمسلمو بزي بمحكلنيا وطاتنا بزا اشهدو يمنلبات طات بهولتوم قلبت ما درك كلكلوا نبياتين لمن ده كلكلوا الله اعلم ورسوله اعلم لكن بهولتوم قلبت ما رك كلكلوا شي ليلى كذا بهلا يعني في ومنع صلى الله عليه وسلم ان يختم المسلم في الوسطى والسبابه والسبابه يتونو سبابه وندموج يا اشهدو يمن الله كتلقو طات غون لغون يالو اوكي تلقو السنو سبابه يمبالو يهيچ طات سبابه يمتبالو سميت بالسبابه لماذا لمن سبابة تبلا تطرشي أشهدوا من اللات لأن عادة في الجاهلية بجاهلية قزيز كهونا مالي بجاهلية قزي عند سوك عند سوك تتألى وإذا أراد أحدهم أن يسب الآخر كان يشير بسبابته لمسالي إننا أبو أنس كتتألى أبو أنس لما سدب كفر لكو يهسو يو እንደዚህ ነው ብዬ በዛ በዛ ሸሃዱ የምንላት ቃል ጣት በዛ ነው መስደበው አመልካች እሷ ነች ለስድብና ለመጥፎ ነገር እንደዚህ እንደዚህ እሷ ነበረች በጃሂልያ ስሚት ቢሰባባ لان عاده في الجاهليه اذا اراد احدهم ان يسب اخر كان يشير بسبابته فاستمر الاسم كما هو سبابا تبلو يتطرر طيب ነቢያችን ከመጡ በኋላም ሰባባ ነበር የሚሉት አልቀየሩትም ቃሉ ለምሳሌ ምን ይላል ነቢያችን ሰለላም فحلق بين السبابه والابهام قالوا حديثه يعني ያቺ አሽሃዱ የምንላትና ትልቋ አውራጣት ነው የምትሉት ሁለቱም አጋጭተው እንደዚህ ብለው ምልክት አደረጉ ስለ ጁጆ ማጁጅ ሲናገሩ ነቢያችን ሰለላም ኢዘን አሁንም ሰባባ ነው የምትባለው ድሮም ሰባባ ነው የምትባለው ምክንያቱም سنسادب السوان يا ملكتنا ومنسادب وعليه ولكن في الإسلام بس لمن ناقن ليلة الكسرانو يتشكمتشو بس لمن أخذت مكانة غير مكان الذي ألبسوها العرب عربي ستوات سم السوان لم يهوني اللات أصبحت شاهدة شاهدة تبلا تطرع لك تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله في الصلاة وفي غير الصلاة أهن أشهد سيل أنسو إجو ياتشي متاملكت السوانو أشهد أن لا إله إلا الله هلال بصلاة تحيات سيكرة أشهد أن لا إله إلا الله هلال أن أهن للا كبادنا تلقسم تشكمت شيء تأتات شماتنو وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم هنا حديث سمتاتشو اتاكم وندموج نبياتشن سلزيج سبابا يتشت آتاتشن مبلو تناقرو إنها أشد على الشيطان من الكلام أو من الحديث أشهد أن لا إله إلا الله ستل كزا أشهد أن لا إله إلا الله يباس يكبد لشيطان إجور إجو يعني تآتو وانتنو يعني تآت كومو سنكساكس شيطان سياي جرباون يسبران اي وداتم يهچن شيطان يهچن طات اي وداتم انها اشد على الشيطان من الحديث نعم والحديث هذا هوني الكواتشو حديث صحيح صححه الالباني نعم ويقول الامام الصنعاني عند كتاب اللوندموتش سبل السلام يبالو يصافو الصنعاني يبالال እሱ በዛ መጽሐፍ ምን አለ ስለ አንዳንድ ዑለማዎች አሉ ይላል ሐዲስ አላለም የነቢያችን ሐዲስ አይደለም የሰሃባ ንግግርም አይደለም ላኪን አንዳንድ ዑለማዎች ስለዚህች ሰባባ አንድ ነገር ይጠቅሳሉ አለ ምንድነው እሱ يقول يقول هذه السبابه الشاهده متصله بنياط القلب سبحان الله العظيم ይቺ ጣታችን በስሩዋና በመነዋ ከልብ የተገናኘች ነች አሉ። እጅህ አሽሃዱ ሲል ልብህ ይንቀሳቀሳል። ይሽሃድ ቢላህ ወይሽሃድ ቢነብይ ወይሽሃድ ቢኩል ሸይ ና ይቺ ጣት ከልብ ግንኙነት አላት ይላል ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች አለ። اذا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما قاله الله في القران لكن عند العلماء شنو ذي هلالو عليه طيب والبنان والبنان يعني قادرين على ان نسوي البنانه بنان اليوم اثبتوا ان البصمات للناس اهون اديسو تكنولوجي يطاتاتشن ستامب በጣታችን መፈረም በመላው በአለም ያሉ አገሮችና ሳይንቲስቶችና ፖለቲካል ፓርቲ በሙሉ ያጸደቀው the best ፈርማሉ እንዲያውም በጣም አክዩሬት የሆነ ፈርማ የተረጋገጠ ፈርማ በጣት በስማ ስታረግ ነው ስታምፕ ስታረግ ነው አሉ። ምን አሉ? لا يمكن የዑለማዎቻችን አይደለም የነዛ ሳይንቲስቶች እንትን ነው لا يمكن ان تتكرر بين الانسان واخر ابدا 7 بليون ሰው አለ አሁን በጊዜያችን 7 بليون ሰው በሙሉ አምጥተ በወረፋ አስቁመ በስም ብትለው يعني በጣተ አርገ يعني ስታምፕ አርግ ብትለው የ7 بليون ሰው አንዱ አንዱን አይመስልም አሉ። يا جماعه والله والله ይህ ነገር እነት ከሆነ ሰማይ ማየት ማያስፈልግህም መሬት ማየት ማያስፈልግህም በሙሉ አላህ ተቀሳቸው ታምራት ተአምር በሙሉ ቢዘጉ ይች ብቻ አላህ መኖርን ያሳውቃል። 7 ቢሊዮን አሁን ያለው ነው 7 ቢሊዮን ከመቶ አመት በፊት እንደዚህ 5 ቢሊዮን ነበሩ ከመቶ አመት በኋላ 10 ቢሊዮን ሊደርስ ነው። طيب كادم جمرو سكيوم القيامه سنت تريليون سنت كواتريليون سو متا يهولم طات اندو اندون اي مسلم بفيرمالو لمن دنو الله يتكسو يهن تامر سلاللو انكون اجر بمكان ببوتاو راس ببوتاو مملسو يه طات انكون يا ابراهيم سراي طات يفرمبت ከሞተ በኋላ ابراهيم ስራጅ እንደገና ካነስት ከቀብር ተነስተ ስታምፕ አርግ ቢሉት ልክ የዛ ስታምፕ ይመጣል። ምን አይነት አላህ ነው ይሄ? ምን አይነት እሱ ብቻ ነው አላህ ሌላ አላህ የለም። طيب ጭንቅላተህ አይነካም ይሄ ነገር? والله እኔ ጭንቅላቴን ተመታ والله በዚህ እቺ የጣት ጉዳይ ጭንቅላቴን ተመታ። ደሞ አንድ ነገር አለ አንድ ሐቅ ነገር ጠላተህ ሲመሰክርልህ እንዴት ደስ ይላል። ይሄን ነገር ያሉት ዑለማዎቻችን አይደሉም? ምዛ ምን አሳወቃቸው ዑለማዎቻችን? ላኪን አሁን የመጣው ቴክኖሎጂ በመሳሪያ አርገው ሲያዩት ያቡ አንስታት የኢብራሂም ስራጅ አት የአሰድ አት ጣት የሐኑታ ጣት አምጥተ ስታምፕ ብታረግ ማንንም ለማንንም አይመስልም አሉ። اذا يقول سبحانه وتعالى فيقول تعالى حتى هذه الخطوط سيرجعها الله كما كانت قتل ان الله سبحانه وتعالى بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه يريد الانسان الانسان هنا كافر معناته وندموش كل جزئ انسان كتباله كافر معناته هو الله سبحانه وتعالى لما طفى نجر كتنسى بل يريد الانسان الكافر يعني انكار وجود يوم القيامه يوم القيامه الا من امن الى الامام الامام يعني يريد الانسان الكافر يعني انكار وجود الامام مالت زي زمن مالت نو لو ودفيتو قيامه كان يمطال اي متام بلو يميواش سو بزا في مواجهه الانسان والمراد به هنا الزمان المستقبل وهو يوم القيامه الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى يسال ايانا اين متى يوم القيامه بل يريد الانسان اي ليفجر امامه ليفجر يعني ليكفر يسولج كافر سلا قيامه كان كفر ايانا الى يسال ايانا يوم القيامه መቼ ነው ዩም አልቂያማ ምንድን ነው ዩም አልቂያማ ብሎ ያፈዛል ይላል كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عندك أن وندموش نزي قرشوش مناطئوش ملعونوش يهونو أن أبو جهل تسبسبو أن كذبو هلا بنبياتش ما فيز جمرو هل حقا إذا متنا منالو عندي قطر سرس رسس يالو يتقتاترو النا يتقتترو منالو جنو منو محمد ይሄ ትምልጅ ትናንትና ብቅ ብሎ ተነሳና هل حقا اذا متنا سنجمع يعني كموتهم هل لننسى نو ونقوم من القبر تاره اخرى اندغنا لننسى نو قال نعم اولاتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم من نكاه يا محمد موتن افر هنا اندغنا لننسى قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من قالوا الناس من يعيدنا من يملسن قال الذي فطركم قال لكونوا فلسفنا يسفلقون من يملسن يا يفطراتكم مجمريا فتعجبوا بتام قرماتشونا راساتشو ودتاتش ادرقونا ومبسالوا طأطأوا رؤوسهم وقالوا متى مچنوا هنيهم التلو مچنوا ممتعوا قال العلم عند الله الله قال قني مت القيامة كان لكن سيأتي يوم سيدعوكم الله من الأرض كما ريت ستراتشو بك بك بك بك بك لاتشو وقتاتشو أرض المحشر تقوم اللاتشو لفرد طيب اندازي بلو سيمر لسلواتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم انبيالو لكن الله سبحانه وتعالى يهن نبياتشن باندقون كتش بلو ቆረሸቹ ባንድ ጎል ቁጭ ብሎ ሲይምከራከሩት አሁን ያልኳችሁ ክርክር አላህ በቁርአን ቁጭ አደረጎ እንዳለው አስቀመጠው يقول في سوره الاسراء رقم 48 يقول سبحانه وتعالى انظر يا محمد كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا من اينت مثالي يسطو يطيقو انتن لياقواشون انتن ليادكمو انتن لياتالو لفولغو يوله انديت يطيقوحال وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعثون خلقا جديدا افر هونن ود افر تقيرن ود انتن تقير اندغنا اديس فطره هونن لننسى نو يلوحال قل بلاتشو شوفوا يا الله ملس بومبنا والله من علاتشو قل كونوا حجارة انكوان بدمنا بسقا يتسراتشو بأطمت يتسراتشو قلالنا بتام دكام ما فترات كونوا حجارة دنقاي بتهونوم او حديدا برتا برت بتهونوم او خلقا مما يكبر في صدوركم برتا برت دنقاي تنكر يتبالو بمريت يالو دنقاينا برتنا وادلم طيب ليلا نقر كالا بلباتشو تلك يمتلوث نقر كزية تنكر اللك تبالم او خلقا مما يكبر في صدوركم السم بتهنو الله ليا نساتشو نوالاتشو فسيقولون من يعيدنا من نوم يملسنا قل الذي فطركم اول مرة مجمرا يفطراتشو نو قرآن يكره كونو فسينغضون إليك رؤوسهم راساتشو ودتاتشارغو غنبس غنبس كنا غنبس كنا لغنونو ويقولون متى هو مچنو للهنو قل عسى أن يكون قريبا بلاتشو يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا إلى البسورة الإسراء والله ستأفت قرآن والله انديت لتنسونو الله لتراتشونو كذا ود فرد بيت التهدو نو بفرد دمو الحمد لله الحمد لله فرداشو لتوستو نو انديوم لتتطيقو نو سنت قويتاچو على الدنيا بقبر منم القوينم لتلو نو يلال يقول سبحانه وتعالى بعدها مناله فاذا برق البصر بزاغزي مالتنو وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر تملكته فإذا برق البصر برق بكسرة تمام برق بفتحة بهلتم يكرال فإذا برق البصر أو فإذا برق البصر يعني ايش معنى بريق البصر؟ دهش وفزع، بقى يا جهنم قداي، يا ارض المحشر قداي، صحي وبأنتاتشن وردا لامسشي امستقاطلن يهن كله سياي يسو عين يبرق، يعني يندهش يقرمال ينفطفطال ينقطقطال يفرال معناتنا بريقة. وتحير ولمع من شدة شخوصه وخوفه، بفيتو لا يميايو نقر سياي يبسوال بتعام يدنقال بتعام يفرال. يقال برق بصر فلان، يقال اينكو برق مالت المراد يعني فرى مالتنا تنكتك تتربكبك بتعام هلو نقر اسكباو يكبلال. والمراد بخسوف القمر وخسف القمر طمس القمر، زاقزي شرق عمي بالنقرين لم يتأفعل، واختفاء ضوئه، وجمع الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر شرق لبتشاو صحي لبتشاو نو يعلوهن أدلم بيوم القيامة قن هلتم يدبالك أجوال الله سبحانه وتعالى يجمعون شرق أنا مريد شملك أرقو هلتم يجفلك أجوال كزاس شفلكم من هذا الرجال يجمعهم الله ثم يرميهم حيث يشاء بفلقوا بوثا يتألها تشوال. ولذلك من إلى الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت، يعني إيش؟ يعني صحي لك عند ورقة عند شركة تقلل تقلل تقلل تقلل أرجو الله يتألها تال عندنا علماء شو جهنم وستياس كبتها لالو عندنا يطفاتها الخلاص شركة من دزي صحي من دزي. إذا الشمس كويرت، كويرت مالت لك عند قاس تقلل تقلل أرجو يجي بتام كنيا 93 مليون ميل رقائم تقنيو ويم 148 متو 48 مليون كيلومتر رقائم تقنيو كس أحاي بسنت مليون يوم تقزف فترة الله لك عند قاس تقلل تقلل أرجو يتلاتال، يعني تلف لفة وترمى سبحان الله. بزاقزي كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لا وزر لا ملجأ بزاقزي يمتتقاو حيلي اللم كالله قال تو كنبره فالله نمتتقاو لم ليلا نقر يمياستقا فترة يلم لا وزر يعني يمياستقا لا ملجأ تمام أمام ربك في هذا اليوم للحساب والجزاء زنب له تقوت تهمته الله زندنهم تقومنجي يمتتقاونا باك إردان دقفن يمتلون قري اللم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. طيب الله زند قمن ما تشارشاشن بأ الله زند هونوال، نعم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يهمش أرش آيانو يزاري درساتشن ينبأ ينقرال ويمدوم ويمي بسر يبسرتال ويم مردو ينقرتال. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، إيش يعني بما قدم وأخر؟ لآخرة لا سالفونا إزا الدنيا درقو هل نقر بنباب ينبب اللتال براسونم ينبو. نعم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، راسو يهوة تارك بمول يادرقو راسو ينبب يا قوال سبحان الله العظيم. يخبر الإنسان، يخبر الإنسان في هذا اليوم بما قدم من أعمال حسنة وبما أخر منها. قال سبحانه وتعالى في سورة كاف، بسورة كاف من عليهن لما قلت سفلق الله يقول ووضع الكتاب، كتاب إيش من دنو كتاب واندموش يا بأنقته يتتلت علي يانت سرا يتسأفبت كتاب في تهلاي كمتال. ووضع الكتاب فترى المجرمين مسلموش أي فروا مزاقزي، مسلم مؤمن مسك ديام مسؤم أي فرام تتمع بتمونا نمي متأ لكن نزي مجرمين هنو فتر المجرمين مشفقين جناك مصحف ساي كفت يفرالو عنده من يلنيال تلك سونو يعني سلسة سبع عمت ادمير يعلو نو أباتو نو لاندو قادن ياي أهون ودزيه فيزا درغو دا إتيبيا كإتيبيا فيزا درغو دا ريادي عمت أو نبر تمال كثوان دمت ترو مسالي شي يهيشي ترو مسالي نشي أهون فيزا لنديمتو له يا سعودي عربيا امباسي يدم هكمنا يدم مرمراي يفلقال تاقال لاتشو اندمو چي نگر اوروبا لاتشو مجمرا يدم مرمرا تارقال له بسو پاس كهونا نو فيزا ميمتال له اشي من علين تلقو ساو كونام يام ياچاوتين ورفا ايزان علالي ورفا عند امسا سلسانو بكا ورفا عند باندنو من قبالي اهون هزبو بهول التكفلو علالي ورفا يازو كونو عندو كباد برد ندمتو يلال لمن نفس راسو يتقرطرال مكنياتهم ليبانو زموت يادرق نبر الزام الزام الزام الزام يلكف النزي نبرنا هلو ينفت أفت على لندزي إن الزارة ساتشو متمامنو مؤمنوشنا ودزا لكفكف يمايلو نسوه سونتي اللاتشو لك اندى أنبسان دزي هفتطويا يوهلالي أنا إن زاو شبابو شيء ما تقولنا حجية أبابا يا أرسوكم نمتن إلا شوم إنما إنما إنما إلى لاندو عندو دموي ما تقول إرا ليجي توبل الله نجاي بل إرا من نجا بلا شنو إيه إن أجري تعال لا شيء يسويه بفيتي علو ما شاء الله بزي بفيتو لا تقولي علو بمسجد كونو دمور يا ولا شت إيمون دزي بمسجد كونو نزي كون جاو توال إلى أنت سنت عندي إني إنجا هلو إنذي فتفت إلال النزا بزينا هالقربو سواج لك إن ما شاء الله هيك أربار له عليه والله العظيم يمثالي ست هواتشو يا أخيرا قداي ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين النزا مجرموش مشفقين خايفين مما فيه ويقولون كذا هلاي كفت الله شونا مصحفو يا نبالو كذا من يقن يالو الزا تقاكن وانجل يتبالو ساسبواتشو زبرو بكابك اللي يادرقواتشو تقاكن ازاتا صفويا قنيالو ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من نكاويه مصحف تلك أمت النشم سايك أرنو ميصفه اللو ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنيا كل نقرنا من نصفه فالدنيا يتوت مطفو نقر وينطرو نقر النصفه علن لآخرة يسلف الطرو نقر مطفو نقر النصفه علن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والأثار يا إخوة أثار مالت كل ما تركته وخلفته في الدنيا من خير أو شر يسمى أثار فما ريام دم تلتها لكم أثر أثر لو علم بتقرنيا أثر قديفو خيدو إبالا أثر تتوهيدي يعني أثار مالتنو مثل لمسالي أهون كاسيتوش يعني درس أهون هلق زي ملاتشو لمن دنو باكاتشو باكاتشو قرصوتنا بنتنو بويب سايت ادرغولين بسيدي ادرغولين باكاتشو سر يملاچكو اني نغي نغي حبتام هوني اند قرب فلغي نو اثار تچي اند هود اند هيد كزي حد دنيا اند نغر تچي اند هيد نا باكاتشو اهونم دگمي لنگراچو وندموش يمتقرصوت يالاچو بويب سايت طالو تستي بيوتيوب تقالوت بفيسبوك تقالوت اندقنا سيدي ادرقاتشو والله بزو اي فجم بزو اي اي انتن يلو بسيدي ادرقاتشو لالسما واسموتنا اني هابتا امهني نقي الله زندن كرب اثار نقول خير وشر يسمى اثار لمسالي كاسيتوش اندالكواتشو ويم مصحف صفوي هيدي ويم አንዲት ሐሳብ ብትሆን ማሉ ዑለማዎቹ ፍክራ አንዲት ሐሳብ አቀረብኩና በዛ ያቀረብከው ሐሳብ ስራ ተሰራ የተፋፋመ ማሻአላህ ብዙ ስራ ተሰራ መጥፎ ከሆነስ አንድ ሐሳብ ለመጥፎ ነገር ያሰጣው ያ ሐሳብ ሰዎች ወሰዱት መጥፎ ነገር ሰሩበት ይህ አثار ይባላል ናፊአቱን አው ዳራቱን ይጥቀም አይጥቀም ወጂ ቢሆን ጠቃሚ ቢሆን አثار ነው የሚባለው በል ከሊመት اثرت في الناس مالت خيرا او شرا يعني يسو لب نكاتش يتش نجر يسو لب كونكاتش مالت بقى سو تقبلات كتقبلات لسرابات نومات نوم عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد يا نبياتش المسجد اكبابيو بادو بوتان ببرو بيتي التسرابات فاراد بنو سلمة بنو سلمة متبالو اندت قبيلة ويم اندت بيتسب ناتشو روك نبر مسجداتشو اهون بزا بمسجد نبياتشن مسجد اكبابي بوتا سلا غنيو بيتاتشو ودزيه لنقنوتنا ودزيه لامتو تفلقو تمام يريدو ان ينتقلو الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري نبياتشن سموتنا منالوت فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد ቤታችሁ ከእንትኑ ከመስጊድ ራቅ ያለ ነው ግን አሁን ወደዚህ ልትቀርቡ ትፈልጋላችሁ ሰምቻለሁ አለ قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم ሁለት ጊዜ እንደዚህ ያለ ነቢያችን ተው يعني ለምሳሌ አንተ አንድ 100 ሜትር ራቅ ካለ ቤትህ የመቶ ሜትር 200 እርምጃ ከሆነ የ200 እርምጃ አጅር አለ ላኪን 200 ሜትር የራቀ ቤቱ ደግሞ የ400 አንዲ 1 ሜትር 2 እርምጃ ከሆነ የ400 እርምጃ አጅር አለው ያኒ ቤቱ ሲርቅ አጅሩ ይበዛል ብለው ነብያችን ነገሯቸው ያ በኒ ሰላማ ዲያሩኩም ትክተቡ አثارኩም ዲያሩኩም ቤቶቻችሁ ማለት ነው ከራቀ أجر يبزال بلو نقرو قال الإمام ابن كثير قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها كما قال سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن قن من ألو علماء وشون دموش تملكتو يتشنتك مسلوات أهن لمسالي أنتي የተከራየው ቤት ከመስጂድ ትንሽ ርቅ ራቅ ያለ ነው ተው እንዳለ አጅር ሊበዛ ነው ላኪን አንተ ሆነ ብለህ ለመስጂድ ቅርብ ያለ ቤት አግኝተህ ያለ ላ አጅር ብዙ ነው ብለህ ሆነ ብሎ ከመስጂድ ራቅ ያለ አትከራይም የመስጂድ ርቀት አይፈልግም ግን ከተከሰተ ግን ከሆነ አጅር ይበዛባል ገባችሁ ይሄን አሁን ያልኩት ነገር يعني مثلا مسجد زي هالي اشي اتقب مسجد عند بيت اغنيه خلاص تكراي تشي الحمد لله امس وقت ازا سجد الله لا لا لا لا نبياتشن كو بزو ارمجا بزو اجر الله تبلو كمسجد راك بلو اي كايا اي كراي يمسو جن بيت اته كمسجد راك علي كتكراي يهجن بزا ارقا بزا انتن نوملو اوكي طيب اذا ما تشرشو ايا من الى الله سبحانه وتعالى او ازي بالناسكم ان شاء الله ما شاء الله كبزات النشي يتنكر انتو اذا بل يريد الانسان ليفجر امام بلن يتنواكم نو ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر يه يا مشرشه درساتنا ان شاء الله استي مايك سدونا سلا زاري درس من تشمرالاتشو مايك فري وبارك الله فيكم